أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. هذا سائل يقول: أنا في عمرة وأهلي في البلاد، هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر هنا لي ولأهلي؟ وهل أزكي أنا في مكة وزوجتي في بلدي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة يجوز نقلها، ويجوز أن تزكي عنك وعن أهلك في مكة، لكن الأفضل في زكاة الفطر أن يزكى عن كل إنسان حيث يوجد جسده. وذكرت لكم قاعدة في الدروس الماضية: الأفضل في زكاة المال أن تخرج حيث يوجد المال، والأفضل في زكاة الفطر أن تخرج حيث يوجد الجسد. فأخي الذي يسألني هذا السؤال، أقول الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك في مكة، وأن تخرج زكاة الفطر عن أهلك في المغرب، هذا الأفضل. ويجوز أن يخرج أهلك الزكاة عنهم وعنك في المغرب، ويجوز أن تخرج أنت الزكاة عنك وعن أهلك في مكة. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في المدينة 40 صلاة؟ المدينة الصلاة في سائر مساجدها كسائر مساجد الناس، انتبهوا، الصلاة في سائر مساجدها كسائر مساجد الناس، وإنما الفضل لمسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لهذا المسجد المبارك الذي نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة، فهذه نكرة تقتضي العموم، فصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة كلها تدخل في هذا الفضل، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويستحب للمسلم أن يمتع نفسه بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، زائرا كان أو ساكنا، فإن الله أكرمه بأنه وصل إلى هذا المكان. إن كان مقيما أو ساكنا فقد شرفه الله أنه من أهل المدينة، فينبغي أن يدرك أنه في المدينة ويحرص على هذا الخير. وإن كان زائرا فليتذكر كم كان متشوقا لرؤية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله بهذا الوصول إلى هذا المسجد المبارك، فلا يضيع وقته فيما لم يشرع أو فيما لا ينفعه الآن فعنه عوض. لا يضيع وقته بأن يذهب يزور مسجد القبلتين، ما شرع هذا، ولا أن يذهب يزور 7 مساجد، ما شرع هذا، وقتك أنفس. بعضهم يقول: لا، أنا ما أذهب عبادة، أنا أذهب أتفرج. طيب، من ذهابك من الفندق إلى 7 مساجد هب أنك تتفرج، والفرجة ليست حراما. من ذهابك من الفندق إلى أن تصل إلى 7 مساجد وترجع، لو صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة تصلي؟ تقول: لا، أنا أذهب العصر وبعد العصر ما في صلاة. أقول: لو جلست تقرأ القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العلم، تحضر درسا هذا من العلم، والذي يفعل هذا بمنزلة المجاهد في سبيل الله. أيضا وقتك أنفس من أن تضيعه فيما عنه عوض في الدنيا، الأسواق، بعض الزوار وقته كله في السوق، السوق الموجود عندنا موجود عندكم، ما نحرم، لكن نقول: احفظ وقتك، احفظ وقتك، فوقتك هذا أنفس من الذهب. متع نفسك بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت. إن استطعت 100 صلاة فخير، إن استطعت 50 صلاة فخير، إن استطعت 30 صلاة فخير، إن استطعت 20 صلاة فخير، ولا حد أقل للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا الحديث ضعيف. بحثنا إسناده من جميع الوجوه وتقصينا كلام أهل العلم عليه، فوجدنا أن هذا الحديث الذي يخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالأربعين ضعيف، فلا حد لأقل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض إخواننا لما قيل لهم إنه لابد من 40 صلاة أصبحوا يخطئون. بعضهم إذا كان سيبقى 4 أيام مثلا في المدينة، 4 أيام سيأتي 20 صلاة، بقي 20 ماذا يفعل؟ يبقى 20 ماذا يفعل؟ يجمع مع كل صلاة صلاة في الأيام التي هو فيها. في اليوم الأول يصلي ظهرا وظهر من الأيام التي سيسافر فيها، يقدم قبل الأيام. بعضهم يسرد صلاة يوم بقي له يوم يسردها جميعا في اليوم السابق، وكل هذا باطل ومنكر ولا ينفع صاحبه ولا يجوز. بل يا عبد الله متع نفسك بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، واعلم أنه لم يثبت دليل على تحديد عدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ما المشروع للمأموم إذا كان الإمام في دعاء القنوت في حال الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الإمام يثني على الله عز وجل في دعاء القنوت، فبعض أهل العلم قالوا يسبح تنزيها لله عز وجل وثناء عليه، لكن لم يقم على ذلك دليل، ولذلك الصحيح أنه يسكت ويسمع الثناء على الله من إمامه، ويكون مشاركا للإمام في الثناء على الله سبحانه وتعالى بإنصاته لثناء الإمام على الله. ولذلك إذا دعا الإمام فأمن، وإذا أثنى فاسكت وأنصت لثناء الإمام على الله عز وجل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. كيف تقضى تكبيرات صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة إذا فات المصلي شيء منها، كان فاتته تكبيرة أو أكثر، لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تبقى الجنازة مقدارا بعد الصلاة، ففي هذه الحال يقضيها كالصلاة تماما. إذا كان يعلم أن الجنازة باقية فإنه يقضيها كالصلاة، يعني مثلا جاء دخل فسلم الإمام، يقرأ الفاتحة ثم يكبر، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر، فيدعو للميت ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر، ثم يسكت ثم يسلم كما لو كان يصلي مع الإمام. هذا متى؟ إذا كانت الجنازة تبقى وقتا. والحالة الثانية أن تحمل الجنازة فورا، فور أن يسلم الإمام يتبادرها الناس ويحملونها. فهنا قال أهل العلم يسرد التكبيرات سردا ويسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم. وينبغي إذا أمكنه أن يدعو للميت ولو بدعوة يسيرة، هذا إذا كانت الجنازة تحمل فورا. نعم. أحسن الله إليكم، هل البنج الذي يوضع على الأسنان يفطر الصائم؟ وهل إذا أحس المريض بألم شديد في أسنانه هل له أن يأخذ المسكن في نهار رمضان؟ أما إبرة التخدير، البنج المخدر للأسنان فلا يضر الصائم، لأنه مخدر موضعي، يكون في موضع السن، فهذا لا يضر ولا يدخل إلى الجوف، ويجوز للصائم أن يعالج أسنانه وهو صائم، ويتحفظ أن لا يدخل شيء إلى فمه إلى جوفه. وأما المسكن فالمسكن نوعان بالنسبة للأسنان: مسكن موضعي يضرب بإبرة تسكن الموضع فقط، فهذا أيضا لا يضر الصائم. والنوع الثاني مسكن حبوب يبتلعها الصائم، فهذه إذا ابتلعها الصائم فإنها تفطره. نعم. أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تؤخر كفارة جماع نهار رمضان إلى الشتاء؟ الكفارة دين، وقد اختلف العلماء هل تلزم على الفور، يعني فور القدرة، أو أنها على التراخي. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها على التراخي، أنها على التراخي ما لم يفرط، فيجوز للإنسان أن يؤخرها، لكن كلما بادر إلى إبراء ذمته فهذا خير له. نعم. جزاكم الله خيرا، نويت العمرة، طفت وسعيت، خلعت الإحرام ولبست ملابس، ثم بعد ذلك حلقت، ما الحكم؟ يقول الأخ إنه طاف وسعى في العمرة ثم لبس ثيابه ثم حلق رأسه، فما الحكم؟ نقول: إن كنت فعلت ذلك عالما ذاكرا، غير أنك أردت التخفف وقلت أنا بدل ما أحلق وأنا بالإحرام أحلق بثيابي، فقد فعلت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس الثياب، وعليك فدية الأذى، عليك فدية الأذى. فأنت مخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاه في مكة، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم في مكة، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان. أما إذا كنت جاهلا ما عرفت، أو ناسيا مع التعب وكذا نسيت ولبست الثياب وحلقت، فلا شيء عليك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الله عز وجل رفع عنا المؤاخذة حال الخطأ والنسيان. نعم. أحسن الله إليكم، أحرمت من أبيار علي وأنهيت عمرتي وأريد أن أعمل عمرة لأمي، فمن أين أحرم؟ تكرار العمرة من داخل مكة تكلمنا عنه مرارا يا إخوة، وقلنا إن السلف كانوا ينهون عنه وكانوا يشددون في النهي عنه، وكان بعضهم يقول: لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بعمرتين في سفرة واحدة. ولذلك أنا لا أقول إن المجيء بعمرة ثانية حرام، لكن أقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة أن الإنسان يكتفي في السفر بعمرة واحدة ولا يكرر العمر من داخل مكة. فمن ترك هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أكثر أجرا ممن يأتي بعمرتين أو ثلاث عمر أو أكثر من هذا. أما إذا كان الإنسان يكرر العمرة بسفر، يعني إنسان أحرم من المدينة، أحرم من ذي الحليفة وأدى العمرة، ذهب إلى الطائف ليتنزه من أجل الجو البارد، بقي ثلاثة أيام، أراد أن يعود إلى مكة، أراد أن يأتي بعمرة، نقول نعم يشرع لك أن تأتي بعمرة. ذهب إلى جدة بعد العمرة، يريد يراجع القنصلية، يريد يراجع مكتب الخطوط، أو يريد يشتري شيئا من جدة، ثم أراد أن يعود إلى مكة، وقال هل يجوز لي أن أعتمر؟ نقول نعم يجوز لك أن تعتمر، لأنك تبتدئها الآن بسفر جديد. أما أن يكرر الإنسان العمرة من داخل مكة فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، ولو كان لنا فيه خير لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا عاما. نعم. أحسن الله إليكم، امرأة حائض كيف تقوم بالعمرة؟ المرأة الحائض تحرم كغيرها فتغتسل للإحرام، وحائض ليس عن الحيض، تغتسل للإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتلبس ما تتقي به الدم، فإذا وصلت إلى مكة فإنها تبقى في نزولها في سكنها مجتنبة محظورات الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت في النزل وذهبت من النزل إلى الكعبة، ما يحتاج تذهب إلى مسجد عائشة كما يفهم بعض العوام، لا هي محرمة من النزل، تغتسل من حيضها وتذهب وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. طيب، يقول لي قائل هل يجوز لها أن تسعى وهي حائض وتبقى في النزل حتى تطهر ثم تطوف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قال لعائشة رضي الله عنها، ويدخل في هذا السعي. فنقول يا إخوة، أولا المسعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد حقيقة، كان خارج المسجد تماما، وإلى قريب إلى زمن قريب كان بين المسعى والمسجد سوق يبيع الناس فيه ويشترون، وتأتي الكلاب وتذهب، وكان فيه مجرى للسيل كبير جدا بين المسعى والمسجد. وما أدخل المسعى إلى المسجد إلا قريبا، فالآن يا إخوة المسعى في قلب المسجد، والحائض منهية عن دخول المسجد، فنقول لا ينبغي أن تفعل، ولو فعلت لا نجرمها، لكن نقول لا ينبغي أن تفعل، لأن المسعى الآن أصبح داخل المسجد بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا إخوة، إذا فعلت فإنها ستقدم السعي على الطواف، ولا نعرف رخصة في العمرة أن يقدم السعي على الطواف، الرخصة جاءت في شيء واحد وهو تقديم سعي الحج على طواف الحج في يوم النحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. أما في العمرة فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها بالطواف ثم سعى، ولم تأتي رخصة، لم يأتي دليل على أن السعي يقدم على الطواف في العمرة، ولذلك نقول الذي نراه والله أعلم من أدلة الشريعة عموما أن الحائض لا تفعل شيئا بعد إحرامها إذا وصلت إلى مكة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وتقصر من شعرها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، أبي مصاب بداء السكري وقام الطبيب بمنعه من الصيام، فماذا عليه؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي كل مسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، وأسأل الله عز وجل لإخواني السامعين أن يحقق لهم سؤلهم وأن يسعد قلوبهم. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نصلي لك ونستمع الذكر ولكل منا سؤلة، اللهم فآتي كل واحد منا سؤلة وزده من فضلك يا رب العالمين. اللهم من كان منا غنيا فاحفظ له ماله وبارك له يا رب العالمين وأعنه على القيام بحقه يا رب العالمين، ومن كان منا فقيرا اللهم فأغنه عن خلقك بك يا رب العالمين. اللهم وارزقه ما يسعده ويغنيه عن الناس يا رب العالمين. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا أجمعين في الفردوس الأعلى أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا. يا أخي الكريم، ما دام أن الطبيب منع والدك من أن يصوم وهو مريض بالسكري فإنه لا يصوم، لكن نسأل الطبيب هل هذا احتراز مؤقت لأن السكر مثلا مرتفع أو مضطرب يرتفع وينخفض فهنا في خطورة خاصة فمنعه مؤقتا، أو أن هذا الأمر دائم بالنسبة لحالة أبيك بالنسبة لحالة أبيك؟ فإن قال الطبيب لا هذا احتراز مؤقت لأن والدك يمر بحالة فيها اضطراب السكر فنحن نخاف عليه من الصيام أن يقع له هبوط يمكن يموت بسببه أو نحو ذلك، فهنا في هذه الحال يفطر، ومتى ما أذن له الطبيب في أن يصوم فإنه يقضي لأن هذا العارض يرجى زواله. أما إذا قال الطبيب إن والدك مريض بمرض مستمر وهذا بحسب علمنا لا ينقطع عنه، فإنه في هذه الحال ينتقل إلى الإطعام ويطعم عن كل يوم مسكينا فقط. ولو فرضنا أن الله شفاه ولله قدرة قاهرة فالله على ما يشاء قدير، إذا فرضنا أن الله شفاه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين فإنه لا يلزمه شيء وتبرأ ذمته بالإطعام السابق ولكنه يبتدئ الصوم. فالحكم كما سمعت يا أخي، ولعلنا نقف عند هذا الموطن والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.